درسنا اليوم في العقيدة، ووصلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله إلى قوله رحمة الله عليه في شرحه أو في عقيدته المباركة: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. نعم، سبق أن ذكرت أن الخلق في اللغة أو في الكتاب والسنة جاء معنى الخلق على أحد معنيين: يقال خلق يعني صور، ويقال خلق أوجد من عدم. فالخلق أو مادة خلق تستعمل في معنيين: المعنى الأول هو معنى الوجود أو الإيجاد من العدم، المعنى الثاني بمعنى التصوير. خلق يعني صور، ومنه قوله تعالى من التصوير، قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. هنا تخلق يعني تصور، ولذلك قال كهيئة الطير، ليبين أن معنى الخلق هنا بمعنى الإيه؟ التصوير. ويقال خلق أي أوجد من عدم، ومنه قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي موجد كل شيء، موجد كل شيء من العدم. وذكرت فيما مضى من الدروس أن الله جل وعلا أطلق لفظ الخلق لبعض خلقه بمعنى التصوير، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يوم القيامة للمصورين: احيوا ما خلقتم، احيوا ما صورتم. فالله جل وعلا جعل للخلق القدرة على التصوير وعلى تشكيل الأشياء، هذا يسمى خلق بمعنى التصوير. ولكن الله جل وعلا لم يعطي أحدا من خلقه، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الإنس عموما ولا الجن، الله جل وعلا ما أعطى أحدا القدرة على أن يوجد خلقا من عدم. هذا لا يوجد حسب علمي أن الله جل وعلا مكن أحدا من خلقه أن يوجد خلقا من عدم، إلا أن الله تبارك وتعالى مكن نبي الله عيسى أن يخلق، يصور في الطين، يرسم هيئة الطين ثم ينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، لكن ما كان أنه يوجد طيرا من إيه؟ من عدم، لأنه ينفخ بإذن الله في شيء موجود وهو الطين. لكن هذا الطين أصلا قبل وجوده، بل قبل وجود المخلوقات، لم يكن إلا الله، كما قلنا في رواية البخاري: كان الله ولا شيء غيره، أوجد الخلق كلهم من العدم. طيب، يقول خالق بلا حاجة. الله سبحانه وتعالى من صفاته الكمال والجلال، فلا يمكن أن يتصف الله بصفة نقص، والله جل وعلا لما خلق الخلق لم يخلقهم لاحتياجه إليهم، بل الله جل وعلا غني عن الخلق كلهم، لأن الله كان ولا خلق، أي ولم يكن له مخلوق. ولذلك قلت في رواية البخاري: كان الله ولا شيء غيره. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن المخلوقات كلها، لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد، خالق بلا حاجة لعدم احتياجه. ولذلك تعرفون والحمد لله الحديث الذي رواه مسلم، حديث أبي ذر الطويل، في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي. وذكر الشاهد الذي يهمنا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك من ضروريات اعتقاد المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا كامل بذاته وصفاته، لا يعتريه نقص، بل له الجلال والكمال. لذلك فإن الله جل وعلا لما يتكلم مع عباده وخلقه يصفهم بالعبودية في موضع التشريف: سبحان الذي أسرى بعبده، أي أنه بالإسراء والمعراج لا يخرج بذلك عن كونه عبدا لله. ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أطلق عليه العبودية. ولذلك يخاطب الله جل وعلا الأشراف من الأنبياء بخطاب فيه إشعار بكمال قدرته وبعبودية غيره تبارك وتعالى. انظر، يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يرحمك الله إن حمدت الله لإني ما سمعت حمدته ولا لا. طيب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كذب في الوحي، وحاشاه أن يكذب، وحاشاه أن يكذب، لو أنه فعل ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهؤلاء هم أشرف خلق الله جل وعلا، الأنبياء والرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الأسلوب في القرآن الذي فيه التهديد والإيعاد إنما هو لينقدح في قلب السامع أن غير الله تبارك وتعالى ما هو إلا عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك إن خطر في بالك أن الله يحتاج إلى أحد فاعلم أن الشيطان قد لبس عليك. وانظر إلى أسلوب القرآن، لما ذكر القرآن العرش استعمل لفظ العلو على العرش ولم يستعمل لفظ الجلوس. العرش هو ما يجلس عليه الملك من كرسي الملك، والعرش يتباهى به الملوك بالجلوس عليه. لما ذكر الله العرش في 7 مواضع في القرآن ذكر فيها أنه استوى على العرش، ما قال في موضع واحد إلا لفظ استوى. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، تقديم وتأخير. استوى يعني إيه؟ الاستواء في لغة العرب العلو، العلو، حتى لا ينقدح في ذهنك أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش. لم يستعمل لفظا قد يتوهم جاهل احتياج الله إلى العرش. قال استوى على العرش، استوى على العرش علوا يليق بجلاله. إذن العرش هو أعلى المخلوقات، رب العالمين على علوا يليق بجلاله فوق عرشه. ولذلك لما وصف العرش قال ويحمل عرش ربك، ولم يذكر أنهم يحملون غير العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فجعل حملهم للعرش، والله جل وعلا يمسك العرش ومن تحت العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن انظر إلى تعبير القرآن، لينقدح في نفسك العلم، لينقدح العلم اليقيني في نفسك أن الله جل وعلا غني عن العالمين ويحمل عرش ربك، لكن الله هو الذي يمسك هذه المخلوقات بما فيها. إذن من ضروريات اعتقاد أهل السنة أن يصفوا الله جل وعلا بكل صفات الكمال، وأن ننزه الله عن كل صفات النقص. وانظر إلى السؤال، عندما سأل الحواريون موسى، سأل الحواريون عيسى بن مريم، انظر إذ قال الحواريون أتباع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظر إلى صيغة السؤال هل يستطيع، ففيه إشعار أنهم قد ينسبون إليه أنه لا يستطيع. كما تقول أنت لبعض إخوانك: هل تستطيع أن تفعل لي كذا وكذا، وأنت تعلم أنه قد يفعل وقد لا يفعل. ففطن العبد الصالح، فطن إلى أن في السؤال شيء فيه ريبة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كأنه يقول لهم: كيف تكونون مؤمنين وقد تظنون أن الله يعجز أن ينزل مائدة من السماء؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن معنى ذلك الإيمان أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن ضمن قدرته أنه لو شاء أن ينزل عليكم مائدة لأنزلها. إن الذي أنزل الماء من السماء وأنزل من السماء ما شاء الله جل وعلا مما ينزل قادر أن ينزل عليكم هذه المائدة. لكن انظر إلى العبد الصالح إبراهيم عندما سأل، لم يقل: رب هل تستطيع أن تحيي الموتى، لكن قال: رب أرني كيف. انظر إلى السؤالين. هؤلاء قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، أن ينزل علينا مائدة؟ فكان في سؤالهم الإشكال. العبد الصالح خليل الله إبراهيم ماذا قال؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يقل: ربي هل تستطيع أن تحيي الموتى، لأنه يعلم أن الله يستطيع، لكنه طلب أن يريه الله جل وعلا كيف يحيي الله الموتى. وقد يظن الظن ظن السوء بخليل الله إبراهيم، فأراد الله جل وعلا أن يصرف هذا الوهم، فقال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن لماذا تريد أن ترى كيفية خلق الله جل وعلا لإحياء الموتى؟ نحن قلنا في الدروس السابقة أن ما يتعلق بصفات الله لا نسأل عن كيفيته، لكن الخليل إبراهيم سأل عن كيفية إحياء المخلوق، فالكيفية رجعت إلى المخلوق ولم يسأل عن كيفية قائمة بذات الله. اتضح الفرق ولا لا؟ طيب، إذن هو يريد يرى كيف تحيا هذه المخلوقات وتحيا من عدم. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيماني. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. أربعة من الطيور يذبحها ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. هناك العزير في الآخر قال لما أحيى الله له حماره قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وعند إبراهيم قال: وأعلم أن الله عزيز حكيم. طيب، جزاكم الله خير. ها، إذن خالق بلا حاجة لا يحتاج إلى أحد، ولذلك بين الله عز وجل أنه إنما خلق الخلق لما يعود عليهم هم من الخير. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لذلك ذكر القرآن أن اليهود هم الذين اتهموا الله عز وجل بالاحتياج، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب أنتم أغنياء بما رزقكم الله، فكيف يغنيكم وهو فقير؟ وكذبوا على الله وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق عليك، وفي رواية لمسلم قال الله لي أنفق عليك، ثم قال: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء أو خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين مع اختلاف بينهما في الألفاظ، أي أن الله جل وعلا يده ملأى ما أنفقه الله عز وجل لعباده وما أعطاه الله جل وعلا لمخلوقاته على تنوعها وعلى كثرتها لم ينقص مما عند الله شيء، لأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا معنى ما يتعلق بقوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. المؤنة أي خالق بلا مؤنة، المؤنة الاحتياج، والمؤنة المؤنة التي يقوم بها الشيء. فالله عز وجل لا يحتاج إلى مؤنة، لأنه جل وعلا أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله جل وعلا خالق بلا حاجة، رازق بلا ضعف وبلا عجز. فإن جاء في ذلك سؤال، إذا كان الله عز وجل خزائنه ملأ ويده ملأ، فنحن نرى في الوجود من يموت فقرا وجوعا، ونرى الغني ونرى الفقير، فهل لا أغنى الله عباده كلهم؟ وهذا يدل على عجز في السؤال وضعف، لأن الله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر هناك لما ذكر دعوى المساكين اليهود في اتهام الله عز وجل ماذا قال؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي غير مطلقة بالإنفاق، واتهموا الله عز وجل بالفقر، فرد الله عليه فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن مع أن الله وصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان، لكن ختم الآية بما يجيب على هذا السؤال، فلما لم يغني الخلق كله؟ قال: بل يد يرحمك الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا ليس معنى أنه غني أنه يغني كل الخلق، بل لحكمة بالغة يعطي من يشاء ويمسك عمن يشاء، ومن أعطاه الله أعطاه لحكمة، ومن منعه الله منعه لإيه؟ لحكمة. إذن الله جل وعلا أراد في الخلق أن يكون هناك فقير وغني يبتلي عباده سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمنا فابتليت بالغنى استعملت الغنى في طاعة الله، وإذا كنت مؤمنا وفقيرا ابتليت بالفقر صبرت لله، وإن كنت غنيا شكر. إذن يتحقق بالفقر والغنى أمران أرادهما الله، فبالغنى يتحقق ما أراده الله من الإيه؟ من الشكر، وبالفقر يتحقق ما أراده الله في العباد من الإيه؟ من الصبر. ولذلك قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، الحديث معروف. طيب، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، بلا كلفة ولا تعب. من يقرأ؟ ها؟ طيب احفظوا هذا. قال باعث بلا مشقة، صحيح؟ لا تشكلوا علينا الله يهديكم. الآن اللي بيتصدر للجواب أنا إيش فائدة أسألك إذا كنت أنا حافظ؟ فليه أسألك؟ اقرأ. مميت بلا مخافة، بس مميت بلا مخافة. أظن باعث بعدها إيه؟ باعث بلا مشقة. ربط بين قضيتين، بين الموت والإيه؟ والبعث، قضيتين مختلفتين، مميت وباعث. مميت بلا مخافة، الخوف صفة تنتج في الإنسان ممن يحذر منه ويجد أنه يستطيع أن يضره أو أن يضره، هذا وازع الخوف. ولذلك لا تجد قويا يخاف من ضعيف في الغالب، إنما يخاف الإنسان ممن إيه؟ ممن هو أقوى منه. ولذلك لما تمرد قوم صالح وأخرج الله لهم ناقة من الجبل كما شرحت فيما مضى من الدروس، وأمرهم أن لا يتعرضوا لهذه الناقة بسوء، فتجرأوا وماذا فعلوا؟ فعقروها. انظر، فدمدم عليهم ربهم، دمدم أهلك عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي سوى ديارهم وسوى ما هم فيه بالإيه؟ في بالأرض. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ثم قال ولا يخاف عقباها، لأنه الله جل وعلا هو الذي يملك الخلق ويقدر، وغيره إنما هو عبد مقهور تحت سلطانه تبارك وتعالى. ولذلك قال ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عاقبة إهلاكه له، لأن ملوك الدنيا قد يهلك إنسانا ويخشى نقمة من وراءه، فهو يقدر أن يهلك هذا الرجل فأهلكه أو فأضره، فيحذر منه لعله أن يوجد له من ينتصر له. ولذلك لما بين الله جل وعلا إعجاز القرآن قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم بين ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أي لو أن كل واحد تظاهر مع غيره ليأتي بقرآن أو ليأتي بكلام يتحدى به كلام الله في المماثلة، لو أنهم نصر بعضهم بعضا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء. ولذلك هناك قال وما له منهم من ظهير، ليس لهم أنصار، لا يستطيعون نصره. قال مميت بلا مخاف، باعث بلا مشقة. والبعث جاء في الكتاب والسنة على وجهين، البعث بمعنى الإحياء بعد الموت، لما أمات الله بني إسرائيل قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن البعث هو أن يبعثه من الموت، واستعمل القرآن البعث في النائم، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم طيب جرحتم أي ما ارتكبت إيه جوارحكم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ثم يبعثكم. إذن استخدم البعث في من؟ في النائم. واستعمال البعث في النوم لأن النوم موتة صغرى، ولذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قمت من نومك أن تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فهذا موت مؤقت. ولذلك في سورة الزمر الله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين تموت النفس يتوفاها الله، والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى أيضا الأنفس التي لم تمت في منامها. إذن كلا النفسين متوفى لله، النائم يتوفاه الله، ومن قضى عليه الموت أيضا يتوفاه الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأي ويتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. إذن كلا النفسين توفاهما الله جل وعلا. هذا معنى البعث. الملاحدة الذين ينكرون قدرة الله جل وعلا يقولون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكان بعض المشركين ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث، وقال الله عز وجل عندما تعرض لقضية إثبات البعث رد الله عليهم بكلامه تبارك وتعالى عقلا بما تقتضيه عقول البشر وشرعا بإخباره أنه محيي الموتى، فقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هؤلاء الكفار يعلمون أنهم كانوا عدما، ما أحد من الملحدين يقول أنا لا بداية لوجودي، ما أحد يقول هذا، يعلم أن أمه فلانة وأن أباه فلان. إذا كانوا عدما فالله أوجدكم من العدم. إذا فإثبات إحياء الله جل وعلا ثابت أنه أحياك بعد أن كنت عدما. ما الفرق بين أن يوجدك عدم من عدم وأنت لم تكن شيئا مذكورا، وبين أن يوجدك من مادة تبقى في الأرض؟ يفنى كل شيء في الإنسان إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. إذن هذا معنى قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإياك أن تفهم أن أهون أن الخلق الأول كان أصعب، لا لا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن لم يصب الله عز وجل شيء من النصب والتعب. لماذا؟ لأنه هو الغني وأمره كن فيكون. طيب إذن ما معنى وهو أهون؟ هذا الفعل في لغة العرب تارة يستعمل في التفضيل، فيقال فلان أقوى من فلان، وتارة يستعمل في مطلق الخبر فيقال في لغة العرب العسل أحلى من الخل. هل معنى ذلك أن الخل فيه حلاوة؟ قالوا لا، المراد العسل أحلى من الخل مطلق الإخبار، مطلق الإخبار وليس المفاضلة، وليس المفاضلة، لأن الخل لا حلاوة فيه إطلاقا. إذن وهو أهون عليه أي وهو هين عليه. إذن أهون هنا بمعنى هين، وليس من باب فعل التفضيل.